إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام قلنا الصحابة رضي الله عليهم موفقون مسددون هؤلاء الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ونحن كما قلنا ندرس هذا الباب ليعلم الإنسان أننا نقدم فهم الصحابة على فهم أي أحد ما يأتيني واحد بعدما أقول له قد قال أبو بكر يقول هو رجل وأنا رجل ويقدم فهمه على فهم هؤلاء لذلك نقول له أنت لا يمكن أن تسدد إلا أن تسير على ضرب هؤلاء من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعمق الناس علما أبر الناس قلبا أحسن الناس خلقا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من البشر المسددين لأن الله جل في علاه رضي عنهم ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا الصحابة في قول الله جل في علاه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه الآية تتكلم عن المحرم الذي ذهب للحج وقد ارتدى الإحرام ووجد الصيد صيد خروف ماعز هذا هو الصيد اللي هو بهيمة الأنعام هل له أن يصيد صيدا إن كان في جوع وأراد الطعام فهل له أن يصيد صيدا إن كان في إحرام لا يجوز حرم الله عليهم ذلك ما دمتم حرما وأيضا في الأرض الحرام لو كان في مكة وإن لم يكن محرما لا يجوز له أيضا الصيد في البلد الحرام فإن تعدى أحد وقتل الصيد اصطاد صيدا فهذا حرام ويحرم أكله أيضا بل بعض العلماء يرى بأنه من إيش من الميت أشد من الميتة فلا يؤكل لذلك حتى قالوا إن كان مضطرا هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد قالوا لا من الميتة لأن الميتة جاء ما يبيحها لكن الصيد ما جاء ما يبيح وهذه مسألة فيها نظر سنبينه إن شاء الله عند أوانه فالغرض المقصود إذا اصطاد صيدا وكان حرما ماذا عليه قال الله جل في علاه الذي عليه فجزاء مثل ما قتل من النعم طيب حال المحرم الذي يصيد الصيد على أحوال ثلاثة الحال الأول أن يكون متعمدا قاصدا عالما بالتحريم الحال الثاني أن يكون عالما بالتحريم محرما ناسيا إحرام نسى الإحرام فاصطاد الصيد فيكون هنا متعمدا لكنه كان ناسيا لإحرام الثالث يكون مخطئا يعني بمعنى أنه أخذ الرمح أو أخذ العصا فضرب شجرة هو يريد قاصد ايش الشجر فوقعت على ماعز فصاده مثلا فنقول هنا الان هو ما اراد اخطا هو ما اراد اصابه الصيد اخطا فيه فما حكمه هذه المساله اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثه والقول الاسد او الاسد ان نختزل الاقوال الثلاثه الى قولين القول الاول جماهير السلف والخلف المالكيه والشافعيه والاحناف يرون بأن الثلاثة واحد سواء إذا اصطاد أو قتل الصيد متعمدا أو ناسيا أو مخطئا فالجميع يستوون في وجوب الكفارة الجميع يستوون في وجوب الكفارة فجزاء مثل ما قتل من النعم ويختلفون يبقى يتفقون هنا في الكفارة وجوب الكفارة ويفترقون في الإثم في الإثم فالعامد يأثم والمخطئ والناسي لا يأثم لقول المسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يبقى عندنا زيد وعمر وأحمد زيد عمد إلى الصيد فاصطاده وهو حر فهذا متعمد وهذا عند الجمهور آثم وعليه كفار طيب جاء عمر فأخطأ ضرب الشجرة فوقعت في الصيد فصادته فهذا إيش هو محرم نعم، هو عالم بالنهي لكنه مخطئ مخطئ، فعند الجمهور لا يأثم لكن عليه كفار. الثالث كان عالما ومحرما ونسي إحرامه فاصطاد الصيد، لجوعه اصطاد الصيد، فهذا أيضا عند الجمهور لا يأثم ويجب عليه الكفار. ده القول الأول. القول الثاني هو القول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري، وقال بأن الذي يجب عليه الكفارة هو الآثم بأثر ونظر. المقال طبعا أصلا الكفارة تكون عن إثم، فالذي يأثم هو الذي عليه الكفارة. إذن فقط قالوا من الذي نقول عليه الكفارة؟ العامد. العامد لأن العامد يأثم ويكون عليه الكفارة، يكون عليه الكفارة. فهذا بالنسبة لأقوال أهل العلم في ذلك. والذين قالوا بأن الثلاثة مخط وناس متعمد عليه الكفارة اختلفوا في التوجيه. أما العامد فقد علمنا لأن الله قد صرح في كتابه متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى الكتاب أظهر لنا الذي اصطاد الصيد متعمدا عليه الكفارة. طيب كيف توجيه المخطئ والناسي مع أن الأصل الأصيل عندنا قد قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهمتم؟ فالتوجيه أربع توجيهات. التوجيه الأول قالوا قد ورد القرآن بالكفارة على المتعمد، ونقول بالكفارة على المخطئ تغليظا من باب الزجر، من باب الزجر نقول أنتم ألزمتموهم بغرامة مالية وهذه لا تكون إلا بدليل وبنص. فالثاني التوجيه الثاني قالوا لا، كما قال الزهري قال وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وأما في المخطئ والناس بالسنة. قلنا أين السنة؟ لا في ولا حديث يقول بذلك. إن قصدت بالسنة ما جاء عن ابن عباس أو عن عمر فحي هلها، هي أثار وردت عن الصحابة وسنبحث توجيه ذلك عند الصحابة. طيب التوجيه الثالث قالوا قول الله جل في علاه فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا هذا الغالب في أحوال الناس ودخل النادر تحته، فهنا المفهوم غير مراد، لأن قول الله جل في علاه ومن قتله منكم متعمدا قيد، مفهوم المخالفة، ومن قتله منكم غير متعمد يبقى لا جزاء ولا كفارة. فهمتم؟ فقالوا أنتم أعملتم المفهوم، وقول الله جل في علاه أو من قتله منكم متعمدا على الغالب، الغالب أن الذي يصيد الصيد يكون متعمدا، لذلك ما في مفهوم مخالفة هنا. القيد هذا قيد أغلبي، يبقى لا نعمل بالمفهوم، والمفهوم بيقول إن لم يكن متعمدا فلا كفارة. قالوا لا، لا نأخذ بدلالة المفهوم لأنه قد خرج مخرج الغالب. طب اللي فاهم يفهم، شرح صدق هذا أمين فاهم. طيب قول الله جل في علاه ومن قتله منكم متعمدا تقيد، يعني حالة كونه إيش متعمد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يجب عليه الكفارة. فمتى يجب عليه الكفارة؟ في القرآن كان متعمدا، مفهوم المخالفة إن لم يكن متعمدا لا كفار عليه. فهم قالوا لا، نحن لا نأخذ المفهوم هنا لأن القيد هنا قيد أغلبي، قيد لأن الغالب لا يصيد صيدا إلا وهو متعمد. طيب التوجيه الرابع هو الذي نقف عنده لأن هو باب القياس، قالوا نحن قد أوجبنا الكفار على المخطئ من باب ضمان المكلفات بالقياس، بالقياس قسنا المخطئ على العامل. قلنا والجامع بينهما، مع أن هناك فارق، هذا تعمد وهذا لم يتعمد، قالوا الجامع بينهما إتلاف النفس المضمونة، إتلاف نفس مضمونة زي المجنون. المجنون إذا مر فوجد سيارة ففرح بها فكسر الزجاج وغير مكلف، أولا عليه ضمان ولا معلوش ضمان، يبقى من باب ضمان المتلفات هنا. فقالوا نحن نقول حتى هو مخطئ المسألة هنا من باب الوضع لا من باب التكليف. حضر معنا الأصول في السنوات الأولى ولا هيستفيد؟ لا من باب الوضع لا من باب، ما إيش بقى الفرق بين الوضع والتكليف؟ أن التكليف مرفوع والوضع على اليد صح، فمن باب أيوة إيش الفرق بين التكليف والوضع؟ الوضع حكم الوضع أنه جعل الشيء أمارة أو علامة على الشيء، فجعل الشرع تكسير الزجاج أمارة وعلامة على إيه؟ على الضمان. فهمتم؟ فقالوا إذن المسألة لا ننظر فيها للمكلف، إذا وجد الكسر وجب الضمان. فقالوا هنا بالقياس قسنا المخطئ على العامد باتفاقهما في إتلاف نفس مضمون، باتفاقهما بإتلاف نفس مضمون. هذا بالنسبة لهذا القياس. أيضا من الأقياس، وهذا قياس بديع، هذا قياس بديع وقع من الصحابة، من الأقياس أيضا قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيش قال الله جل في علاه؟ قال يا الذين آمنوا إذا نكحتم أكملوا المؤمنات. يبقى إذن لو نكح زيد هندا وطلقها قبل أن يدخل بها فلا يجوز له أن يردها لأنه لا عدة له عليها. طب لو كانت امرأة نصرانية، امرأة يهودية أحبها ونكحها وقبل أن يدخل بها طلق، قال إذن تختلف، يصح أن يردها ولا ما يصح؟ قلنا لا ما يصح. نقيس الكتابية على المؤمنة بجامع. إيش هو الجامع؟ بجامع الوطن، جامع الوطن، لأن العدة تتفق مع أصل العدة إيش؟ المسيس، أصل العدة المسيس. فهنا اشتركت الكتابية مع المؤمنة في إيش؟ مع الفارق في الديانة هو الآن، لكن هذه حل وهذه حل، فاشترك في شيء واحد ألا وهو الوطن. فإن لم يطئ المؤمنة فليس له عدة عليها قياسا عليها من أهل الكتاب، فإن لم يطأ الكتابية أيضا لا يستطيع أن يردها. شاهد فهم شيء؟ في حاجات بتنشرح صدري جدا مع أن الوجوه لا تبشر بما أراه. طيب أيضا من القياسات قياس المجمع عليه في توريث البنتين الثلثين، مع أن النص ما جاء مات عن بنتين وقال ورث، قلنا للبنتين ثلثان، من وين أتينا بهذا؟ وين النص الذي جاء؟ قياسا على الأخوات، إن الله جل وعلا قال وله أخت فلها نصف ما ترك، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا القياس قياس أولوي، إن كان في الأختين جعل الشرع لهما ثلثين، فمن باب أولى البنات، لأن البنات أقوى في الرابطة من الأخوات. يبقى هذا قياس إيش؟ قياس أولوي، اسمه قياس أولوي. أيضا من القياسات التي قال بها العلماء في مسألة وإن كانت العسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال بعض العلماء هو قياس الربع، قياس غير الربع، الربع على الربع، لأن هذه الآية جاءت في الربع، قال فيها الله جل في علاه وإن كانت العسرة فنظرة إلى ميسرة، بعدما قال فأذنوا بالحرب من الله ورسوله. فقالوا نقيس كل دين على الربع، إن كان هذا الأمر الآية جاءت في الربع، وقال إن كانت العسرة فنظرة إلى ميسرة، ففي غير الربع أيضا نفس الأمر. يعني لو طرد زيد من عمر ألفا وجاء الأجل وما استطاع أن يعطي، قلنا الآن إن كان معصرا حقا يجب عليك أن تنظره لقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال بعضهم هذا قياس، قياس غير الربا على الربا، قلنا هذا خطأ، لأن الآية عام، الآية عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. نعم. آخر هذه القياسات وهي قياس قبل الأخير، قياس إظهار البنت على ظهر الأم. قال العلماء، علماء الصحابة، نظر إذا دخل الرجل على أمه فقبل يده وتأثر بها فقلبته على امرأته فدخل على امرأته فقال إن لم تقبل يد أمي فأنت علي كظهر أمي، صارت إيش؟ صارت في ظهار لا يستطيع أن يمسها قبل أن يصوم شهرين متتابعين أو الكفارة المشهورة عندك. طيب لو دخل عليها وقال أنت علي كظهر بنتي يكون ظهارا أم لا؟ النص في القرآن جاء على الأم، فلنا أن نقيس البنت على الأم بجامع الحرمة. أحسن، بجامع الحرمة. فإن قال لها أنت علي كظهر بنتي قلنا الحكم واحد، أيضا لا يصح المسيس قبل الكفارة، لا يصح المسيس قبل الكفارة. نختم قياسات الصحابة بالقصة العظيمة، قصة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما انقلب الخوارج على علي بن أبي طالب وقاموا لمقاتلته، فقال ابن عباس علي دعني أذهب إليه، فذهب وارتدى الثياب أحسن الثياب ودخل عليهم وهم أهل تقشف. والمشكلة كل المشكلة أنهم إيش؟ أنهم أهل عبادة، لكن أدخل عليهم الشيطان. قال فيهم أن مسلمهم أهل عبادة هو الآن، لكن القلوب ليست نقية، القلوب لا يدخل فيها شيء من الإيمانيات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. فدخل علي بن عباس بثياب فيها الزين فقالوا له ما هذا؟ يعني أنت ابن عم رسول الله ما عندكش تقشف ولا زهادة؟ فقال لهم وقرأ أول شيء قرأ عليهم حتى أسكتهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا له قال ما تنقمون عليه عن علي بن أبي طالب؟ فأتوا له أمور ثلاثة. الأمر الأول قالوا حكم الرجال وقد قال الله جل في علاء إن الحكم إلا لله. والأمر الثاني قالوا قتل ولم يسلم. قتل ولم يسلم فمين يعني إيه؟ يعني قاتل قاتل الزبير وأيضا طلحة ولم يسب النساء، قاتل ولم يستحل الأموال ولا الفروج. الأمر الثالث حد يذكره؟ ها؟ قال حكم الرجال الأولى قاتل ولم يسب. الثالثة رفض أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. في التحكيم لما قال معين أمير المؤمنين قال لا محه كان أمير المؤمنين واستقر الأمر له ما عرضناه ما خرجنا عليه. فقال أبى أن يكون أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس رد عليهم بقياسات عظيمة جدا أسكتتهم حتى رجع بألفين منهم. فدخل ابن عباس فقال لهم أولا الأولى قلتم حكم الرجال. فقاس تحكيم علي بن أبي طالب في المنازعة والخصومة بينه وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين بإيش؟ بمسألة القتل قتل الصيد. قتل الصيد ماذا قال الله جل وعلا في قتل الصيد؟ لو قتل أرنب الأرنب يسوي إيش بالضبط؟ قال الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل. فهذا تحكيم الرجال. قال الله جل وعلا الذي قرر ذلك. ثم قال لهم قد قال الله جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما. فهو قاص خصومة الفريقين بين علي ومعاوية خصومة الولاية على الخصومة الأقل هي خصومة إيش الزوجين أو الخصومة في مسألة كفارة الصيد. قال خرجتم من هذا؟ قالوا نعم والله قد خرجت. فالحمد لله أن كان فيهم من إيش من كان منصفا فقالوا خرج. فقال أما الثانيين قالوا لم يرضى أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. فقاس لا قاس لهم بصلح حديبية قاس الموقف بالموقف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي نفسه لما كتب صهيب بن عمرو كتب علي بن أبي طالب بن محمد رسول الله قال لو كنت رسولا لله لما عرضناك ولما قاتلناك ولا اتبعناك اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي قال والله لا حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث معك ذلك. فقال خرجت من هذه لأنهم لو قالوا أمير الكافرين إيش هيحدث؟ تنسحب الحكم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هم قد كفروا صراحة. يكونوا كفروا صراحة فلذلك هم ألزمهم الحجة بشيء واحد لابد الإقرار. لأن عدم الإقرار يكون هذا عدم إقرار لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا كفر بواح. فلذلك قالوا خرجت من هذا. قال أما الثالثة قالوا قتل ولم يسلم. قال أرأيتم إن دخلت في سهمكم أم المؤمنين واستحللتم ذلك كفرتم. قال لو استحللتم ذلك لكفرتم صحيح. فلما قال لهم ذلك من يرضى لأن تكون أم المؤمنين في سهمه فسكتوا. قال خرجت من هذه. قال والله خرجت من هذا. فرجع المنصفون منه رجع الفن مع ابن عباس رضي الله عنه. وكل هذه كلها قياسات على واقع حدث جامع الوقائع في حل النزاع والخصومات. بهذا نكون قد انتهينا في هذا الباب. كنت أود أن أدخل في مسألة مهمة أيضا ظهرت في خلاف العلماء الصحابة حتى أدخل بعد ذلك على الباب الأخير وهو أثر هذا الخلاف القياس على المسائل الفقهية ألا وهو كلمة يعني ظهرت عند الناس أنه يقول لزوجته علي الحرام منه حرام يحلف بالحرام. هذه فيها عند الصحابة أربعة أقوال وإلا فقد بلغت في الفقه العشرين أو أكثر. يعني عند الصحابة أربعة أقوال والأصل فيها بعض القياس أو نزول العموم. القول الأول قالوا إذا قال لزوجتي علي الحرام منها يعني أو هي عليه حرام القول الأول أنه لغ لا شيء فيه لغ هذا قول باطل وهو لغ. القول الثاني قالوا وإن شاء الله نفصل الأسبوع القادم. القول الثاني قالوا علي الحرام يمين يكفره كفارة اليمين هذا يمين. وهؤلاء استدلوا بقول الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك. والقول الثالث قالوا تطليقات ثلاث للحرام تطليقات ثلاث وهذا قول علي بن أبي طالب. من وين أتى بها؟ قال إن قال لزوجتي أنت علي حرام فقد حرم علي وهي لا تحرم عليه إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول إذا ارتدت صحيح أو الأمر الثاني طلق ثلاث، والأمر الثالث هكذا انتهى الموضوع، صحيح ولا لا؟ طيب، فقال إذن هذا طلاق ثلاث. وابن مسعود نظر بنظر علي بن أبي طالب، لكن قال ثبت نكاحها بيقين فلا ينحل إلا بيقين، فقال هي طلقة واحدة، هذا أقل ما يقع عليه الحر، يبقى هي حرام عليه نوع حرام، لأنه لو جماعة يعتبر رجوع كما عند بعض العلماء. الثالث، القول الخامس، قول الخامس هو قول ابن عباس، قال هو الظهار، وهذا أجل القياسات، قال إذا قال لها أنت عليه حرام فهو ظهار، لأنه قد أتى منكرا من القول وزورا، مثل ما قال الله جل وعلا فيما إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي، يعني حرام عليك ظهر أمي، فقال هو ظهار قياسا على الظهار، وهذا قول من أقوى الأقوال، لكن فقهيا القول الراجح الصحيح في ذلك أنها تعتبر من الكنايات وهي دائرة على النيات، تعتبر من الكنايات وهي دائرة على النيات، إن انتوى بعلي الحرام أنها طالق طلق، ولو انتوى ثلاثا فثلاثا، انتوى واحدة فواحدة، وإن انتوى ظهارا فظهار، وإن انتوى يمينا فكفارة يمين، وإن لم ينتوي شيئا فهي لغو. يبقى إذن جمعنا بين الأقوال بأسرها على أصل أصيل عندنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.